بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة في هذه الصبيحة المباركة من أيام الله تعالى، حيث نلتقي وإياكم لقاء الفجر. لقاؤنا إخوة الإيمان والإسلام من معقل التاريخ، قلب القاهرة، الجامع الأزهر الشريف. نلتقي وإياكم في هذه الأيام المباركات، مواسم الخير التي تتجه فيها النفوس والقلوب والعقول صوب البيت العتيق الذي تمور الآن رحابه بمئات الألوف من الحجيج الذين وفدوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إنها أيام مباركة تشتاق فيها نفوسنا إلى زيارة بيت الله الحرام. نسألك يا الله أن تبلغنا وأن تبلغ كل مشتاق إلى زيارة بيتك العتيق وإلى زيارة مثوى نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به لقاءنا معكم لقاء الفجر القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأعراف من الآية 71 بعد 100 وحتى الآية 88 بعد 100، يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهد